قال باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. خصص المؤلف رحمه الله تعالى في باب احكام الجنائز خصص للطفل هذا الباب وجمع فيه الاحكام المتعلقه بالطفل اي بالطفل الميت بالطفل الجنازه. فقال رحمه الله تعالى تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعطهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولما سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم. هذه كيفية الصلاة على الطفل، وهذه الأدعية مؤلفة من عدة أدعية مأثورة، ولم ترد هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادة المؤلف رحمه الله أن يأتي بصيغة من الدعاء مؤلفة من عدة أدعية، منها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المأثور الموقوف على الصحابة أو على بعض السلف. والمطلوب في صلاة جنازة الطفل كالمطلوب تماما في جنازة الرجل والمرأة، إلا أنه يستحب أن يزاد في الدعاء بالنسبة للطفل اللهم اجعله لأهله سلفا وفرطا وأجرا، كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد هذا الدعاء بالنسبة للطفل اللهم اجعله لأهله سلفا، أي أن يكون بين يديهم مقدما إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجعل فرطا أي أن يسبقهم إلى الحوض ليسقيهم الله تعالى بسببه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم أجر، وفي بعض الآثار اللهم ثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم. على كل حال المطلوب في صلاة جنازة الطفل هو نفس المطلوب في سائر الجنائز مع زيادة هذا الدعاء عندما تكون جنازة جنازة الطفل. ثم قال بعد ذلك ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث. نعم، ما هو الطفل الذي يصلى عليه؟ يصلى على الطفل إذا استهل صارخا، إذا استهل صارخا أي إذا رفع صوته بالصراخ عند ولادته، لأنه ما من مولود إلا ويرفع صوته بالصراخ عند الولادة، لأن الشيطان ينخسه، إلا مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث. إذن كل مولود يرفع صوته بالصراخ إذا ولد حيا، أما إذا ولد ميتا فإنه لا يرفع صوته بالصراخ. قاعدة عند جمهور العلماء أن الطفل إذا استهل صارخا يصلى عليه، إذا استهل صارخا يصلى عليه، إذا لم يستهل صارخا لا يصلى عليه. وبعض أهل العلم قال يجوز الصلاة على الطفل مطلقا، لكن لا تجب الصلاة إلا على من استهل صارخا. ورد حديث اختلف في ضعفه وفي صحته أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطفل إذا لم يستهل صارخا لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. أما لا يرث ولا يورث فهذه قضية متفق عليها، فالطفل الذي لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث، لأن من موانع الإرث إيش؟ عدم الاستهلال. عدم الاستهلال هذا من موارع الإرث. طيب، أما الصلاة فقد اختلف فيها كما ذكرنا. بعض أهل العلم قالوا الصبي قبل أن يبلغ لا تجب الصلاة عليه، إنما تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ، واستدلوا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في حديث أنه صلى عليه وفي حديث أنه لم يصلي عليه، والحديث الذي فيه بأنه لم يصلي صلى عليه. قال: ويكره أن يدفن السقط في الدور. يكره أن يدفن السقط في الدور. السقط هو الذي سقط من المرأة قبل تمام خلقه، أي قبل تمامه وكماله، فهذا الذي سقط من أمه قبل كماله وتمامه لا يدفن في الدور، بل ينبغي أن يدفن في مقابر المسلمين. ولماذا كره أن يدفن في الدور؟ لأنه إذا دفن في الدور قد تباع هذه الدار، وإذا بيعت وهو مدفون فيها فسيكون حيز من هذه الدار موقوفا على هذه الجثة ولا يباع، لأن هذا المتر أو نصف متر أو أقل أو أكثر لا يكون مما يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه وقف على المقبور، هو وقف على المقبور، وقف لا يجوز بيعه، فلذلك لا ينبغي دفن السقط في الدور، بل يدفن في مقابر المسلمين، المقابر العامة يعني. ثم قال: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7. نعم، لا بأس أن يغسل النساء الصبي الذي لم يتجاوز 6 سنين أو 7 سنين، لا بأس بذلك، أي وهذا إجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله، يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لم يتجاوز 7 سنين، وقيل الذي لم يتجاوز 6 سنين. لماذا جاز لها أن تغسل الصبي وتطلع على عورته إذا كان في هذا السن؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. طيب، إذن متى يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة؟ إذا بلغ 7. معنى ذلك أنه ما لم يبلغ 7 فلا يجب عليه ستر العورة، لأنه لا يجب عليه ستر العورة إلا إذا كان مأمور بالصلاة، لأنه إذا أمر بالصلاة فإنه يؤمر بكل ما يتعلق بالصلاة من شروط، أي يؤمر بماذا؟ بطهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة، لأن الأمر بالشيء أمر بماذا؟ بما لا يتم إلا به. قالوا ستر العورة ليس واجبا على الصبي دون هذه السن، ولذلك يجوز للمرأة أن تطلع على عورته إذا كان دون السبع. وإذا كان يجوز لها أن تطلع على عورته يجوز لها أن تغسله. إذن يجوز للمرأة أن تغسل الصبي في حدود هذه السن. وبعضهم قال يجوز أن تغسله حتى ولو بلغ 8 سنين، لكن هذه مسألة اجتهادية استحسانية، فينبغي أن يبقى الأمر عند هذا السن الذي جاء في الحديث محددا. ثم قال: ولا يغسل الرجال الصبية. أما بالنسبة للرجال فلا ينبغي لهم أن يغسلوا الصبية، لا ينبغي لهم ذلك إلا إذا كانت رضيعة. إذا كانت في مرحلة الرضاع يجوز، أما إذا تعدت مرحلة الرضاع فلا ينبغي لهم أن يغسلوا الصبية. وقيل يجوز تغسيلها ما لم تشتهى، أي ما لم تبلغ سنا تكون فيه مشتهاة، أما إذا بلغت السن الذي تشتهى فيه فلا يجوز تغسيلها، أي لا يجوز للرجل أن يغسلها، لا يجوز للرجل أن يغسلها إلا المحرم. فقال بعض أهل العلم يجوز له ذلك، محرمها كأبيها مثلا، بعض أهل العلم جوز للمحرم أن يغسلها، وهذا معنى قوله: واختلف فيها إذا إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا. والأول أحب إلينا أي لا يغسلها الرجل ولو لم تبلغ سن من تشتهى، أما إذا بلغت سن ما فتاة التي تشتهى كأن بلغت 7 سنين مثلا، 6 7 8، لأن إذا بلغت البنت هذا السن فإنها تشتهى عادة، وهناك من تشتهى في أقل من ذلك، كما إذا كانت مثلا في شكل وفي هيئة، لأن البنات اختلفنا بحسب العادة والطبيعة والبيئة. على كل حال الضابط عند من يقول بهذا القول هو متى تشتهى، فإذا كانت في سن من تشتهى حرم غسله، ودون ذلك اختلفوا فيه، واللي اتفقوا عليه أنه يجوز للرجل الأجنبي أن يغسلها في مرحلة الرضاعة. ثم قال: والمنع علته كونها أنثى، هذا هو المنع، كونها أنثى هذه علة المنع. وإذا كانت هذه علة المنع فإن هذا المعنى موجود حتى في التي لم تشتهى، والذي علل بالشهوة لا يمنع الرجل من غسل البنت إلا إذا وجدت هذه العلة، إذ اللي علل بالأنثى يمنعها مطلقا إلا في السن الرضاعة لا إشكال، والذي علل بالشهوة يجعل الحد الفاصل بين الجواز وعدمه شو هو؟ حين تشتهى يمنع الغسل، وقبل أن تشتهى يجوز الغسل، والأحوط ألا يغسلها الرجل، لأن معنى الأنوثة موجود فيها، ولا ينبغي للرجل الأجنبي أن يطلع على عورة البنت حتى ولو كانت صغيرة. وبهذا ينتهي الكلام على باب الجنائز، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. هذا شامل لصلاة الجنازة، فلا بد من قراءة الفاتحة فيها مرة واحدة، مرة واحدة. لأن هناك الحديث الخاص والحديث العام، الحديث العام الذي ذكرت والحديث الخاص اللي هو في صحيح البخاري عبد الله بن عباس أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ عليها سورة الفاتحة، هذا خاص. نعم نعم. نعم. لا ينبغي إلا إذا كانت الجهة التي صلي فيها على الجنازة هي جهة بعيدة عن المقبرة ولم يستقبل الناس فيها المقبرة، ولم يستقبل الناس فيها المقبرة، لأن نهى عن الصلاة على القبور وعلى ونهى عن الصلاة في القبور. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.